العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. واصل القراءة إن شاء الله في شرح الأربعين النووية وما سنة من الحديث 27 رضي الله عنهما. قال: البر حسن الخلق. قال البر حسن الخلق ثم حاك في نفسه وقرية يطلع الناس، رواه مسلم. وعن أبي صدر المعبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأنت إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوا. حديث حسن، ورويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حمد بإسناد حسن. هذه الحديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى يبين فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسائل عظيمة وجليلة، وجدير بالمسلم أن يقف معها ويتأملها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن البر وسئل كذلك عن الإثم، وبكأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا البر في حديث وابس رضي الله عنه، قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم بين معناه قال: ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوه. وهذه القواعد العظيمة الجليلة التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئنا نقف مع ما حدده في الحديث الأول في قول البر. البر هنا اسم جامع لكل خير، وقد يكون هذا البر قولا، وقد يكون هذا البر فعلا، وقد يكون هذا البر كذلك اعتقادا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: البر حسن الخلق، وحسن الخلق هو خلق كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ربنا جل وعلا في القرآن الكريم قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلق القرآن. وقالت لهشام: أما تقرأ قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ ولذلك الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذا واضح وجلي إذا جئنا لخلق النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في دعوة إلى الله جل وعلا، أو سواء كذلك مع أصحاب رضوان الله أجمعين، أو سواء كذلك مع الكافرين سواء كان يهودا أو نصارى أو غيرهم، وجدناه صلى الله عليه وسلم خلقا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. فكلامه عظيم وجميل، وعبارته لطيفة، وأسلوبه حكيم، والبشاشة تتعلو كذلك محيا وجه صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما رسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنس بن مالك خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن خوف من أخوان النبي صلى الله عليه وسلم بن النجار، ويقول: فما قال لي لشيء فعلت ألا فعلت، وما قال لي أف قط صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما سمع كذلك الكافرين قصة اليهود مع خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كسب هذا اليهودي بخلقه، فكان يضع في طريقه الشوك ويضع في طريقه القمامة، فدغ أن افتقده النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وساره وعرض عليه الإسلام ودخل في الجنة، فقال: الحمد لله الذي أنقذته من النار. فإذا هو كما قال الله عز وجل مادحا هذا النبي الأمي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم. وحين نتكلم عن الخلق من كذلك بذل الندى وكف الأذى وبشاشة كذلك الوجه كما عرفه جمع من أهل العلم رحمه الله تعالى، فالواجب على المسلمين عموما خصوصا أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقه، كما قال الله عز وجل حينما ذكر من أوصاف الخلق العظيم الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذا الخلوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بخلق درجة الصائم القائم. ولذلك جاء رجل صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: عليك بحسن الخلق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس حاجيات أصحابه. ولذلك وجدنا في حديث وابس رضي الله عنه قال حينما جاء هذا الرجل قال: أتيت تسأل عن البر؟ قال: نعم يا رسول الله. ولذلك قال له: البر استفتي، البر ما بين ما بين. أما قوله الإثم، أو الإثم من الذنب أو كذلك جرير لتقدير المسلم، قال: الإثم ما حاك في النفس، أي ما حاك في النفس، بين وصلنا في قوله قال: وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وفي رواية: وإن أفتوك المفتون. فإذا هذا الإثم تجد المسلم كذلك يريد أن يقدم كذلك على شيء من الأشياء، تجده مترددا أو يؤثر هذا في قلبه أو في صدره، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التردد وهذا كذلك ضيق وغيره هو الإثم الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ رحمه الله ولا يعيك في نفسه ويتردد نفسه ولا تأمن النفس إلا ما كان يولد من حاكى في النفس ويضى الناس. قال ما الفسق والفجور فإن الأذام لا تغير ساكنا ولا تغير كذلك أحوالهم وكذلك نفوسهم. ولذلك دائما وأبدا تجدهم يتبجحون في فسقهم وفجورهم ويجاهرون كذلك معاصيهم سواء علانية أو سرا أو غيره. ولذلك الإثم هنا في النفس قال والتردد في الصدر. فإذا رأيت هذا الشيء حاكم في صدرك فهو إثم. ثم قال وين أفتاك الناس؟ يعني نفتاك الناس بأنه ليس في إثم أو أفتوك مرة بعد. وقد يجد الناس يتردد في الشيء أو يسأل كذا شخص أو يريد كذلك الرخص أو يريد كذلك أن يترخص في مسألة من المسائل في هذا الباب. ولذلك ينبغي أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعه وتقواه وصلاحه. وفي هذا الحديث فضائل عظيمة وجوامع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ضابط البر وضابط كذلك الإثم، فضيلة كذلك حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك فراسة النبي صلى الله عليه وسلم في حال هذا الصحابي الجليل، الاجتهاد كذلك. إذا فإن متى أمكن الاجتهاد فإنه لا يعد كذلك إلى التقليد. وقوله وإن أفتوك الناس